ولقد لخص ربنا تبارك وتعالى بعثته عليه الصلاة والسلام في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية اشتملت على ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى الحصر اللي هو نفي الاستثناء. الفائدة الثانية كلمة رحمة وهي نكرة في سياق النفي. الفائدة الثالثة قوله للعالمين أي لسائر العوالم ابتداء من الإنس والجن، وكما قال بعض العلماء أنه يدخل فيها أيضا عالم الحيوان وما أشبه ذلك. أما الفائدة الأولى وهي أنها تفيد الحصر، فذلك أن صيغة نفي الاستثناء تفيد الحصر. أداة الاستثناء إلا إذا جاء قبلها نفي، فيبقى المقصود بالمعنى أو بالكلام ما بعد الأداة مباشرة، يعني وما أرسلناك إلا رحمة، إذن صارت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم مقصورة على الرحمة، على الرحمة بالإنس والرحمة بالجن والرحمة بالحيوان أيضا. وأما كلمة رحمة، الفائدة الثانية في كلمة رحمة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أن رحمته عامة شاملة، كما قال تبارك وتعالى مثلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمة حرج هذه نكرة، وجاءت منفية بما، فيبقى معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى نفى أي حرج كان صغيره وكبيره في دين الله تبارك وتعالى. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني صارت مهمته صلى الله عليه وسلم محصورة في إبلاغ الناس، لا أن يهدي الناس، فإن وضع الهدى في قلب العبد غير مطاق لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الهدى في قلب الناس إنما هو لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. فنفى مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاد الهدى في قلب العبد مع إثبات الهدى له تبارك وتعالى في آية أخرى. فإذا نستفيد من النكرة التي جاءت في سياق النفي أن مهمته إشاعة الرحمة في كل شيء يتوجه إليه صلى الله عليه وسلم. وكما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأشياء، توزن الأقوال وتوزن الأفعال، فكل خلق حميد نبيل إنما نقتبسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرنا الله عز وجل لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا وإن جاء مجيء الخبر لكن مقصوده الأمر، أي ائتسوا به وتعقبوا سيرته صلى الله عليه وسلم.